ونواصل دروسنا في هذه الدورة. الليلة إن شاء الله سنتخطى درس الفقه وننتقل إلى درس العقيدة إن شاء الله مباشرة، ودرس الفقه إن شاء الله يكون غدا. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: إننا قد أخذنا البارحة أو قد ختمنا البارحة ما يتعلق بأركان الإيمان الستة، وتكلمنا عن الإيمان بالقدر خيره وشره، وفصلنا القول في مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وإيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، وأن مشيئته نافذة، وأنه جعل للعبد مشيئة يحاسبه عليها، وأن هذه المشيئة ليست خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن موقف القدرية وموقف الجبرية، وقلنا إن القدرية يمثلهم من الطوائف المعتزلة والرافضة، والجبرية يمثلهم صراحة من الطوائف الجهمية، ومؤدى قول الأشاعرة في هذا كما قلنا هو القول بالجبر. قلنا إنه بعد الانتهاء من أركان الإيمان الستة سننتقل إلى ذكر بعض الأمور الاعتقادية التي وإن لم تكن من أركان الإيمان الستة إلا أنها من الأبواب ومن المواضيع التي تذكر في كتب العقائد. وقلنا البارحة أو ذكرنا وجه يعني السبب الذي لأجله يذكرون بعض الأمور الاعتقادية في كتب العقائد وهي ليست من أركان الإيمان الستة، فما السبب في ذلك؟ ما سبب ذكرهم لمثل هذه الأبواب الاعتقادية؟ نعم. تعريف منهج أهل السنة يعني جيد، لكن هناك إجابة أدق. أريد إجابة باللغة العربية، هذه قراءتها صعبة جدا. نعم، قلنا لأن وقع في هذه الأبواب اختلاف بين طوائف هذه الأمة، وذكرنا من الأمثلة على ذلك ما يتعلق بالموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالموقف من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنذكر هذين الموضوعين في هذه الليلة. فما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باعتقاد أهل السنة والجماعة في موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يندرج تحت هذا الأمر مسائل عدة. المسألة الأولى: العلم بأن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه أصحابا يؤازرونه ويناصرونه ويعينونه على القيام بهذه الرسالة، بتبليغ هذه الرسالة. والذي يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأصحاب الأخيار، كما جاء في ختام سورة الفتح حين قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إذن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على اختياره لهم وعلى خيريتهم وفضلهم ومكانتهم. وجاءت نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضل هؤلاء الأصحاب. والنصوص الواردة في فضلهم ثلاثة أنواع. النوع الأول النصوص العامة في فضلهم بشكل عام، والنوع الثاني النصوص الخاصة في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على سبيل الجماعة وليس على سبيل الأفراد، يعني نصوص خاصة ليست لجميع الصحابة في فضل جميع الصحابة وإنما في فضل بعضهم ولكن بشكل جماعة وليس بشكل أفراد. والنوع الثالث من النصوص الواردة في فضلهم ما جاء يعني النصوص الخاصة في أفرادهم، النصوص الخاصة في أفراد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما النوع الأول، النوع الأول مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك من النصوص الواردة في فضلهم على وجه العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قد صح عنه أنه ذكر فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا تفضيل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه على سائر القرون بعده. أما النوع الثاني من النصوص وهو الوارد في فضل خاص لجماعات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمثله قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري أن جبريل سأله ما تعدون أهل بدر فيكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين أو أفضل المؤمنين، فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. أما النوع الثالث من النصوص الواردة في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الأفراد فكما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه وذلك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكما جاء في عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في هذه الأمة أحد فعمر. وكما جاء في عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وكما جاء في علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون أو بمنزلة هارون من موسى. والنصوص الواردة في أفراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وقد ألفت مؤلفات في هذا. الإمام أحمد له كتاب اسمه فضائل الصحابة يقع في مجلدين وغير هذا الكتاب، يعني الكتب السنة مليئة بفضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل طلحة وفضل الزبير وفضل عائشة وفضل خديجة وفضل فاطمة إلى آخره من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا هذا هو النوع الثالث الوارد من النصوص في فضلهم. إذن نلاحظ كيف أن هذه النصوص بأنواعها الثلاثة العام والخاص في بعض جماعاتهم والخاص في أفرادهم كيف تدل هذه النصوص على فضل ذلك الجيل وعلى خيريته. وهذه النصوص لا بد من اعتبارها في النظر في كل ما يعني في كل تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخذ ببعض الروايات التاريخية وترك ما صح عن وترك ما جاء في القرآن وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النصوص التي ذكرنا لا شك أنه من الظلم. المسألة الثانية، مع هذه النصوص فإن أهل السنة يعتقدون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معصومين، وأنه يقع منهم الزلل والخطأ، ووقعت الحدود أقيمت الحدود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يغلون فيهم ولا يرفعونهم إلى منزلة الأنبياء ولا يسلكون فيهم سبيل الروافض الذين رفعوا أئمتهم إلى منزلة الأنبياء من حيث العصمة، بل قد جاء عن بعضهم في كتبهم أنه قال إن لأئمتنا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا نص معروف عن أحد أئمتهم الهالكين في هذا العصر. المسألة الثالثة فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف أهل السنة من الخلافة التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد أجمعوا على أن الخليفة الشرعية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وابن تيمية أخذ هذا التعبير من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة، يعني صحة خلافة كل واحد من هؤلاء على الترتيب المذكور. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون الملك بعد ذلك، وإذا حسب هذا القدر من السنوات من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية هذا القدر عرف أو علم أنه ينتهي بانتهاء الأشهر التي حكم فيها الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فتمام 30 سنة تكون بانتهاء خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. وأما طعن الروافض بأبي بكر وعثمان، طيب اللي يعترض 40 أنه الحسن كان في عام 40 يتأمل بالله في الحديث قبل أن يعترض. أما طعن الروافض بأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وزعمهم أن عليا كان أولى بالخلافة من هؤلاء، وكذلك يسمون عليا الوصي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر يعني غصب حقه وأن الصحابة كتموا هذا الأمر، فلا شك أن هذا من الكذب المتفق عليه بين أهل العلم بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشائعة كانت على وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قيل لعائشة إن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى له؟ وذكرت الحديث في وفاته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يطعنون في خلافة هؤلاء الأصحاب هم على نوعين: النوع الأول من يستدل بشبهات على قوله وعلى تقديم علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة على أبي بكر وعمر وعثمان، وهذه الشبهات التي يستدلون بها قد يكون بعضها مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل ولكن اشتبه عليهم المعنى، وقد يكون بعضها مما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة شغلت كثيرا بالتعليقات. طيب، قلنا النوع الأول من الذين يطعنون في خلافة هؤلاء الأصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الأول من عندهم شبهات في هذا، إما من ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اشتبه عليهم معناه، أو مما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتحقق عندهم هذا الأمر. وكل شبهة عندهم في هذا الباب فقد رد عليها أهل السنة وفندوها. وخير من تكلم في هذا وفصل فيه تفصيلا يعني مستوعبا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية. منهاج السنة النبوية لم يدع شبهة أو متعلقا للرافضة يطعنون به على إمامة وخلافة أبي بكر ومن بعده إلا رد عليه. وأصل الكتاب هو رد على رافضي كتب شبها كثيرة في الطعن على خلافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تقديم خلافة علي عليه. النوع الثاني منهم من يطعن بالكذب والزور والبهتان ويختلق القصص والأكاذيب في هذا، ويعني يتجاوز في الطعن والذم وكذا، وهذا يعني كثير جدا فيهم، هذا كثير فيهم كما هو معلوم. إذن هذه ثلاث مسائل فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة الموقف مما جرى من اختلاف وفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما حصل في أشهر موقفين في هذا الجمل وصفين. وهذه القضية فيها مسائل. المسألة الأولى أن مذهب أهل السنة والجماعة تجاه هذه الاختلافات التي حصلت هي سلامة الصدر واللسان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وهذا الأمر هو الذي جرى عليه الرعيل الأول من التابعين ومن تبعهم من فقهاء المسلمين. ومما يعني يحسن الكلام فيه، لكن لعلنا نرجئه إلى نهاية المسائل في هذه النقطة حتى يكون مستوعبا لأفراد الملاحظات الواردة في هذه المسألة. إذن المسألة الأولى أو النقطة الأولى في المسألة الرابعة أن مذهب أهل السنة والجماعة والذي أجمعوا عليه وساروا عليه في هذه تجاه هذه القضية هو سلامة الصدر واللسان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينهم من اختلافات. المسألة الثانية الفتنة التي وقعت في صفين قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وكذلك ما جاء في الجمل قد وردت نصوص أو بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وقوع هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه أن المؤمنين قد يبغي بعضهم على بعض ولم ينزع عنهم اسم الإيمان، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية التالية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالله سبحانه وتعالى حين ذكر مثل هذا الأمر فإنه لم ينزع اسم الإيمان عن المقتتلين، وهو وإن يعني وهذه الآية لم تنزع اسم الإيمان عنهم وإن كان الاقتتال عن غير اجتهاد وعن غير تأويل. يعني لو قدر أن طائفتين من المؤمنين اقتتلا على أمر من الأمور فأصلح بينهما فبغت إحداهما على الأخرى في القتال، فإن بغيهم ولو لم يكن عن اجتهاد ولا عن تأويل فإنه لا يخرجهم من الإسلام، لا يخرجهم من الإسلام. وعلى كل حال ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذي عليه جمهور أهل السنة أن الأمر كان فيه التباس، أن الأمر كان فيه التباس، وإن كانوا يرجحون في موقف صفين يرجحون موقف علي رضي الله تعالى عنه، وذلك لما جاء من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحق في ذلك الموقف كان مع علي رضي الله تعالى عنه. النقطة الثانية في المسألة الرابعة وهي فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أو من المهم أن يعلم أن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتزلوا هذه الفتنة فلم يشاركوا فيها، وقد جاء هذا عن محمد بن سيرين وهو من التابعين ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا عنه بإسناد صحيح أنه قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. هذا وارد عن محمد بن سيرين، ومن المعلوم أن من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتزل مثل هذا الموقف. النقطة الثالثة أو الملاحظة الثالثة في هذا أن أكثر الروايات المنقولة في وصف ما جرى في تلك الأحداث روايات هي روايات لا يعتمد عليها، والذي صح من الآثار سواء كان من الآثار النبوية أو من الآثار التاريخية في هذا الموضوع آثار قليلة، وربما يغتر بعض الناس ببعض الآثار التي تذكر في كتب التاريخ التي ألفها علماء من أهل السنة، وذلك كما جاء في تاريخ الطبري رحمه الله تعالى، فينظرون في أو فيأخذون أي رواية من هذا التاريخ ولا يدققون في الأسانيد، وهو تاريخ مسند ذكرت فيه الأسانيد. والطبري في مقدمة كتابه قد ذكر أنك ربما رأيت شيئا مستنكرا في هذا الكتاب ثم ذكر كلاما معناه أني قد أسندت والعهدة، يعني كأنه يقول أني برئت من أي شيء في منكر في هذا الكلام طالما أني ذكرت لك الإسناد، طالما أني ذكرت الإسناد. وحين يعني تقصى بعض الباحثين الأسانيد الواردة في تاريخ الطبري في مثل هذه القضايا وجد أن غالبها يدور على ضعفاء مثل أبي مخنف ومثل الواقدي ومثل الكلبي ومثل عمر بن سيف الضبي، هؤلاء كلهم متروكون، هؤلاء الأربعة متروكون، وقد نقل عن طريق هؤلاء الأربعة شيء كثير من يعني من في تاريخ الطبري في هذه المسائل. وبناء على هذا أو مما يذكر في هذا أيضا أن كثيرا ممن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ما جرى في هذه الفتنة فإنه يستدل ببعض الأحاديث المنكرة أو المكذوبة أو الضعيفة في ذم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا ما أكثر ما كذب من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم معاوية، فإن تأملت في كتب الرافضة أو كذلك في كلام بعض المعاصرين ممن هواه يميل إلى الرافضة تجد أنهم يستدلون على الطعن في معاوية أو على معاوية بأحاديث لو نوظروا فيها من جهة الإسناد ومن جهة الصناعة الحديثية لانقطعوا، ولما استطاعوا إثبات صحتها، ولكن إذا تحدثوا في ذلك أمام من لا يعرف ومن لا يحسن صنعة الإسناد فإنهم قد يعني يقنعون أمثال هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كذا وكذا وكذا في مثل هذه الأحاديث التي كثير منها لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ملاحظات، أو هذه ثلاث ملاحظات أو أربع ملاحظات في المسألة الرابعة فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة هي ما وقع وشجر بين الصحابة. بعد أن ذكرنا هذه النقاط يعني يحسن أن يلخص الكلام أو يذكر كلام يجمع شتات هذه النقاط، وهو كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وربما تلاحظون أني نقلت في أكثر من درس في هذه الدروس من العقيدة الواسطية، وهي وإن كانت من الرسائل المختصرة التي ربما خطها ابن تيمية في ساعتين من الزمن، إلا أنها محكمة فيما ذكر فيها، وقد جرى على ابن تيمية من المناظرات ومن المحاكمات على هذه العقيدة، ولم يستطع أحد، هو تحداهم أن يثبتوا عن القرون المفضلة شيئا يخالف حرفا من هذه العقيدة. وعلى اجتماعهم وتضافرهم ويعني غيظهم على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلا أنهم لم يستطيعوا إثبات شيء مما تحداهم عليه. على كل حال نلخص كلامه أو نقرأ كلامه في خلاصة هذه النقاط، حيث قال عن مذهب أهل السنة والجماعة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ولك أن تتأمل، طبعا انتهى كلامه رحمه الله، لك أن تتأمل فيما وصل إليه من خالف هذا المنهج بدعوى التحقيق العلمي وبدعوى عدم كتم التاريخ، فدخل غمار هذا الأمر عدد من الناس وخاصة من المعاصرين. وإذا نظرت إلى من تهوا إليه في هذا تعلم بطلان ما أسسوا عليه قولهم هذا، فإن معرفة المصيب من المخطئ فيما جرى هذا أمر ليس بالمكتوم، وأمر تكلم فيه أهل السنة والجماعة، واستدلوا ببعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توضح المصيبة من المخطئ في هذا. ولكن مجموع الحال يراعى فيه ما ذكر وما قرئ قبل قليل، وهذا هو العدل وهذا هو الإنصاف، وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة في سلامة الصدر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حفظ سابقتهم وفي رعاية ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فإنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا مثل هذا النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه أهل السنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذه النقاط التي ذكرنا فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه يعني ما يشفي ويكفي. الموضوع الثاني الذي عندنا هذه الليلة ما يتعلق بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف أهل العلم في تحديده، والذي لا شك فيه أن بني هاشم هم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفوا في دخول بني المطلب، اختلفوا في دخول بني المطلب في أصحاب في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن هاشما كان له ثلاثة من الإخوة، وهم المطلب ونوفل وعبد شمس. هؤلاء أربعة إخوة: هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب. فأما بنو هاشم، أما هاشم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنيه، وأما المطلب، بنو المطلب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤازرين له في أول أمر الإسلام، وهم الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب. بينما كان بنو عبد شمس وبنو نوفل كانوا ضد بني هاشم وضد بني المطلب. وهذا الموقف وهذه الضدية كان لها أثر في الحكم الشرعي. ومما قال أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن الحصار، حصار الشعب، وعما لاقى بنو هاشم وبنو المطلب في قصيدته المشهورة، وهي قصيدة يعني من فحول قصائد العرب. وابن كثير رحمه الله في بداية النهاية يقول: هذه القصيدة أعظم من المعلقات السبع، ولا يمكن أن يقولها إلا من نسبت إليه وهو أبو طالب، على أن فيها استعاذة بغير الله وكذا، لكن من مجمل هذه القصيدة هي قصيدة عظيمة. وقال فيها أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير عاجل. وعبد شمس ونوفلا هؤلاء أبناء العمومة، ولكنهم خذلوا بني هاشم وبني المطلب ولم يكونوا معهم. وفي خيبر عند توزيع الغنائم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب من الخمس، أعطى بني المطلب من الخمس طبعا وبني هاشم. فجاء عثمان وجبير بن مطعم، والحديث في الصحيح في البخاري، جاء عثمان وجبير بن مطعم. فأما عثمان فهو من بني عبد شمس، وأما جبير بن مطعم فهو من بني نوفل. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. يعني بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل نفس درجة القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب مع بني هاشم من الخمس، ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل. فاستنكر عثمان وجبير هذا، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعترضون أو يسألون يستفصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. من هذا النص أخذ جماعة من أهل العلم أن آل البيت، أن أهل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب. وبعضهم خالف في هذا وقال: وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شيء واحد، إلا أن ذلك أن المراد بذلك ما يتعلق بالخمس وليس ما يتعلق بكونهم من أهل البيت أو لا. وقالوا إن أهل البيت هم بنو هاشم، وهم الذين حرموا الصدقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن آل محمد لا يأكلون الصدقة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. ولذلك زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه جاء عنه في صحيح مسلم بعد أن ذكر حديث الوصية بأهل البيت، قيل له من أهل بيته؟ قال من حرم الصدقة بعده وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وهؤلاء كلهم من بني هاشم. إذن هذه هي المسألة الأولى في موضوع أهل البيت، وهم من هم أهل البيت. المسألة الثانية وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه غير نص في تفضيل أهل البيت وذكر مكانتهم ومنزلتهم، ومن أصح ما جاء في ذلك وأصرح ما ورد فيه ما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قام أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في غدير قم، فقال وأنا ذكر كلاما يعني قال إني رسول ويوشك إنما أنا بشر ويوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، ثم قال وأنا تارك فيكم ثقلين، وذكر كتاب الله سبحانه وتعالى وحث على كتاب الله سبحانه وتعالى، وقال من أخذه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة، ثم قال يعني ذكر الثقل الثاني وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث في صحيح مسلم. ومن هذا الحديث وغيره أخذ أهل السنة حفظ مكانة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية حقوقهم وتقدير منزلتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكرون هذا في كتب العقائد، وقلنا إن أيضا سبب ذكر هذا في كتب العقائد أنهم يذكرون ذلك لأجل الخلاف الذي وقع من بعض الناس من بعض طوائف هذه الأمة في هذا الموقف. لذلك قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية عن عقيدة أهل السنة ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير قم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي، وقال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، والحديث الأخير هذا في صحيح مسلم. قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها إلى آخره، وذكر الصديقة رضي الله تعالى عنها. ثم قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. إذن هذا السطر الأخير من تيمية هو النقطة أو المسألة الثالثة، وهي ما نختم به، يعني خلاصتها موقف الطوائف من هذه القضية. قلنا إن الروافض في طرف والنواصب في طرف وأهل السنة في الوسط، فالروافض يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون منهم ويكفرون كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنواصب يبغضون أهل البيت ويؤذونهم، وطريقة أهل السنة والجماعة وسط في هذا، فموقفهم من الصحابة ما تم تفصيله سابقا وموقفهم من أهل البيت ما تم تفصيله أيضا. وبهذه النقطة نكون قد انتهينا من درس هذه الليلة، وكذلك انتهينا من القسم الأول من دروس الاعتقاد، وهذا القسم هو ما يتعلق بالتوحيد النظري أو توحيد المعرفة والإثبات. وإن شاء الله ننتقل بعد هذا الدرس إلى القسم الثاني من قواعد علم الاعتقاد، وهو ما يتعلق بالتوحيد العملي وأبواب توحيد الألوهية. الله تعالى أعلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في ما نتعلم وأن يتجاوز عنا تقصيرنا، والحمد لله رب العالمين.